نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد آدم أجمعين، عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا لقاء متجدد مع كتاب مختصر القدور في الفقه الحنفي، وموعدنا في هذا اللقاء. قال: ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها، تحرم هذه الصبية على زوجها، زوج مين؟ المرضعة. زوج المرضعة، فهو أبوها من الرضاع على زوجها وعلى آبائه. إذا كان هو أبوها من الرضاع، فأبوه جدها من الرضاع، جدها لأبيها من الرضاع، وعلى آبائه وأبنائه، وعلى أبنائه أيضا، لأن أبناءه هيبقوا إيه؟ إخوتها، إخوتها من الرضاع. هو أبوها وأبناؤه إخوتها، والمرضعة أمها. وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها، يعني على زوج المرضعة إياها، وعلى آبائه وأبنائه. ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة، للطفل الرضيع. ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع، أخت أخيه من الرضاع، أخي من الرضاع. يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع. فمثلا، مثلا إذا رضع معي صبي، رضع من أمي، هذا الصبي أخ لي من الإيه؟ من الرضاع. أخته، ما صلتي بها؟ لا شيء، فهي أخت أخي من الرضاع، أخت أخي من الرضاع. طيب هو، أنا أخوه من الرضاع وهو أخي من الرضاع، هل هو يتزوج بأختي؟ هل هو يتزوج بأختي؟ أنا أتزوج بأخته، وهي تعتبر أخت أخي من الرضاع. هل أختي أنا؟ هل أختي أنا يجوز له أن يتزوجها؟ لماذا؟ لأنها أخته، لأنها أخته. هو رضع من أمها، فصار كل بنات هذه السيدة أخوات له، سواء الأخوات مولودات لها أم لغيرها وهي أرضعتهم. فكل اثنين اجتمع على ثدي امرأة واحدة حرم الزواج بينهما، سواء اجتمع على ثدي أم لواحد منهما أم لثالثة، فهما بينهما علاقة التحريم. كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب. يجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب. أخت الأخ من النسب مثالها إيه اللي يجوز أن يتزوج بها هذه؟ ننظر في الشرح كده. ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه. أخي من أبي وليس من أمي، هو أخي من النسب فله أخت، له أخت من أمه. إن كان له أخت من أمه فأمه هذه، أمه هذه هو أخي من النسب، وله أخت من أمه، أمه هذه لا ليست أمي ولا منكوحة أبي، هي امرأة ثالثة، فيجوز فليس بيني وبينها قرابة. فيقول يجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. قال وكل صبيين اجتمع على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. هذه من قواعد باب الرضاع. وكل هنا لتفيد العموم، وهذا يعد ضابط من الضوابط الفقهية باب الرضاع، لأن الضوابط أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ويكون في باب خاص. وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، سواء صاحبة الثدي كانت أما لواحد منهما من النسب من الولادة أم لم تكن، كأن اجتمع على ثدي امرأة ثالثة ليست أما لأحدهما، لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا، ها ولا المرضعة؟ المرضعة بفتح الضاء اللي هي الصبية، أن تتزوج أحدا من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدها. يعني كما يحرم من النسب فروع أبي وفروع أمي، وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الذي يحرم من النسب أصولي أبي وأمي، أبي أمي وجدتي دول يحرمن عليا، سواء أمي وأم أمي وأم أبي، يعني أصولي من النساء، سواء كنا أصولا لأمي أم أصولا لأبي. وكذلك فروع أنا، بناتي وبنات بناتي وبنات أبنائي، هذا أصول المرء وفروعه، وأصول أبيه وأصول أمه، وفروع أبيه وفروع أمه. فروع الأب اللي هم مين؟ الأب والأم فروعهم اللي هم الأخوات. لا الأخوات. وإن نزلنا فروع الأبوين وإن نزلنا. وبعدين فروع الأجداد الطبقة الأولى فقط. فرع جدي من النساء ما صلتي بها، فرع جدي، جدي والد أبي تبقى عمتي، وفرع جدي والد أمي خالتي. هذه الطبقة الأولى هي المحرمة وما عداها يحل. إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. والتشريع للنبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته إلا ما جاء خاصا به صلى الله عليه وسلم، وتعرف الخصوصية بدليل. نعم. قال: ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدها، ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة. أخت زوج المرضعة، لأن زوج المرضعة يبقى له إيه؟ أبوه. زوج المرضعة أبوه من الرضاع، وأخت أبيه من الرضاع تبقى عمته من الإيه؟ من الرضاع. فلا يجوز، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما يحرم عليه أخت أبيه من النسب يحرم عليه أخت أبيه من الرضاع. ممكن سيدنا يعني نضع ضابط أن هذا الطفل، هذه المرأة التي رضع منها سيجري عليه أحكام، سيقول هي أمي من الرضاع، وزوجها أبي من الرضاع، وأولادها إخوتي وأخواتي من الرضاع. نعم. فيرتاح يعني هكذا مباشرة يقلبها يعني يجعلها كالأم أم النسبية، ثم يحرم أصولها وفروعها، وزوجها أب من الرضاع فأصوله أصول أبيه من النساء، وفروعه فروع أبيه من الرضاع، فكلهن يحرمن عليه. لأنها عمته من الرضاع. ثم قال: وإذا اختلط اللبن بالماء، واللبن هو الغالب، تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم. المقصود بالغالب هنا يا كرام ليس الغلبة بالأجزاء، وإلا كان المعنى لو وضع كوب من ماء مع كوب من لبن واختلطوا فالغلبة للأكثر، لو كانت بالأجزاء، لو كان هذا كوب أكبر وهذا أصغر منه واختلط فالعبرة للغالب للأكثر يعني، لكن ليس هذا هو المراد. ولكن غلبة الأوصاف، غلبة الأوصاف. فلما اختلط اللبن بالماء، إذا ظهرت أوصاف اللبن فيبقى اللبن هو الغالب، ومعروف إن قليل من اللبن يظهر في أكثر منه من الماء. الكمية محددة؟ لا، ليست كمية محددة، وإنما تحدد بالنظر. هذا في أوصاف الماء ولا أوصاف اللبن؟ لو أعطاه قطرات من اللبن فقط، قبر فقط مثلا. يثبت به التحريم. كيف والقطرة ممكن في إناء كبير لا تظهر؟ لأنه لم يشرب الإناء الكبير، وهذا صار يعني استحالت هذه القطرة في هذا الماء الكبير. قال وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب، ففي الشرح قال غلبة اللبن، ربما هذا في الجوهرة، أن يوجد طعمه ولونه وريحه. قلت وليست الغلبة بالمقدار، وقيل الغلبة عند أبي يوسف بتغير اللون والطعم، لون الماء وطعمه يتغير، وعند محمد إخراجه عن اسم الماء، لا يقال عليه ماء وإنما قال ماء باللبن، فيبقى هذا تغير ويثبت به التحريم لأن اللبن غلب. وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، معنى غلب الماء يعني لم يتغير اسمه، وإذا قيل ما هذا يقال ماء، فيكون الحال أن المخالط له من اللبن قليل جدا فلا حكم له. قال وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، يعني إذا اختلط بالطعام بمعنى طبخ يعني، وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة، وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم. ثم قال وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم. مسألة افتراضية، لكن العقل لا يحكم بإحالتها، فإن اللبن يمكن يوجد في المرأة بعد موتها، فماذا لو أخذ وأوجر به صبي، يعني وضع في فمه، يقول يتعلق به التحريم. قال وإذا اختلط اللبن بلبن شاة واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإذا غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم. قال الإمام رحمه الله وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف من باب أن للغالب حكم الكل، وقال محمد يتعلق بهما، وهذا أحوط في باب التحريم. ثم انتقل إلى مسألة قديمة حديثة، وربما ظن البعض أن القدامى لم يتطرقوا إليها، وهي نزول اللبن للبكر التي لم يسبق لها زواج. فقال وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم. البكر المرأة التي لم يسبق لها زواج، إذا نزل لها لبن، وهل هذا ممكن؟ في القدامى قالوا ممكن، والحل أنه يتعلق به التحريم، فكان أحيانا تموت المرأة ولها صبية صغيرة أو صبي، ولها بنت كبرى، ربما أخذتها العاطفة على بكاء أخيها أو أختها الصغيرة فألقمته ثديها، وهي لما تتزوج بعد فضر له لبن من ثديها، فسواء كانت ابنتها أو ابنة غيرها، المهم أنها بكر ألقمت الصغيرة أو الصغيرة ثديها فطار له لبن، فيتعلق بهذا اللبن التحريم، يتعلق به التحريم، وتصير هذه البكر أما من الرضاعة، وتنتشر الحرمة بين المرضع والمرضع. نعم. الآن سمعت أو قرأت أن في بنوك اللبن، بنوك اللبن في بعض دول الغرب، هذه البنوك تشتري اللبن من الأمهات بأسعار مجزية لكي تعطيه لهؤلاء الصغار الذين فقدوا أمهاتهم، أو أبين الأمهات أن يرضعن الصغار أو تركوهم للبيوت الخاصة بالصغار واللقطاء هذه، وخصوصا بعدما يعني اكتشفوا أهمية اللبن الطبيعي، لبن الأمهات. وهذا الموضوع في الإسلام معروف من زمان، حتى قال الفقهاء إني لا يجب على الأم أن ترضع طفلها، استثنى كثير من الفقهاء اللبن الذي هو مقدمة اللبن الذي يكون في الأيام الأولى للولادة يسمى اللبن. هذا اللبن يتكلم عنه الطب الآن بأنه في غاية الأهمية للصغير، وأنه هام جدا في تكوين الجهاز المناعي للصغير. فكتب الفقه القديمة قالوا إذا لم يجب على الأم أن ترضع طفلها، لكن يجب عليها أن تعطيه هذا اللبن الذي هو مقدمة اللبن. والمسألة الأخرى، هذه لبن البكري كما ترون ذكرها الإمام القدوري. شوف الإمام القدوري في القرن الكام، يعني في القرن الخامس، في أول القرن الخامس الهجري، يتكلم عن نزول اللبن للبكر. الآن تعطى الأبكار بعض الأدوية والهرمونات التي تجعل الغدد اللبنية هذه تنشط ويثار لها لبن، وربما لجأت إليه بعض النساء للحاجة إلى المال فتبيعه في بنوك اللبن هذه، بصرف النظر عن كونه يجوز بيعه أم لا يجوز في الفقه الإسلامي، لكن هذا ما يحدث. والإسلام والآراء الفقهية التي لا تجيز بيع لبن الأمهات هذه، إنما تعلل ذلك بالقول بأن فيه امتهان للمرأة، لأن المرأة آدمي كرمها الله عز وجل، ولبنها جزء منها، فكما لا يجوز بيع الكل لا يجوز بيع البعض، وإن كان البيع شيء، لكن الاستئجار الضئر على الرضاع شيء آخر، لأن يكون مع الرضاع وفي استئجار الضئر نوع من الرعاية والخدمة للصبي، بخلاف أخذ العقاقير الطبية لأجل إثارة اللبن ثم بيع اللبن كما يبتاع لبن الأنعام. هذا امتهان للمرأة التي كرمها الله عز وجل. وإذا كانت يصنع ذلك للحاجة فإن الإسلام ضمن للنساء حوائجهن بإيجاب النفقة لهن على الرجال، إن كانت بنتا فعلى أبيها، أو أختا فعلى أخيها، أو زوجة فعلى زوجها، وهكذا. وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم، يعني لا يشترط أن تكون المرضع أما لا ثيبا، لا يشترط أن تكون ثيبا ولا سبق لها الزواج. ثم قال: وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم، لأن التحريم يكون بلبن الآدمية، لبن الأنثى، لم يتعلق به التحريم. وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما، لأن الرضاع اسم لوصول لبن الآدمية إلى جوف الصغير، سواء وصله بطريق مص الثدي أم بطريق الصعوط، يعني الوضع في الأنف، أو بطريق الوجور الذي هو صب في الحلق. قال: وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج. إذا تزوج، هذا بعض الناس تتخذ هذا مثال يتنظرون به على الفقه الإسلامي، يقول كيف يعني يمكن أن يتزوج صغيرة في سن الرضاع، صغيرة في سن الرضاع، وأخرى كبيرة وربما معها أولاد منه أو من غيره، فأخذت الشفقة الكبيرة على الصغيرة فأرضعتها، فصارت الآن الزوجتان إحداهما بنتا للأخرى، أو إحداهما أما للأخرى، فصار جامعا بين الأم وابنتها. ومعلوم أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، فحرمتا عليه بسبب هذا، حرمتا إيه؟ حرمتا عليه. ثم قالوا، تكلموا في جزئية المهر، فماذا للكبيرة من المهر وقد تسببت في الإضرار به وتحريم البضع عليه؟ صارت حرمتا عليه الكبيرة والصغيرة، فماذا تستحق الكبيرة من المهر وقد درسنا؟ تستحق المهر كاملا. وماذا تستحق الصغيرة؟ الصغيرة لا شيء، المهر نسب. الصغيرة تستحق نصف المسمى، لأن الفرقة جاءت قبل الدخول، قبل الدخول وبعد التسمية، والفرقة ليست من قبلها، ليست بسببها، ليست هي المتسببة فيها، الصغيرة ليست هي المتسببة فيها. قالوا: فتستحق الكبيرة كامل المهر بسبب الدخول، بسبب الدخول، وفعلها هذا لا يحرمها مهرها، لأن المهر كما قلنا إذا تقرر لا يقبل التنصيف ولا السقوط. والصغيرة هذه استحقت نصف المهر لأن الفرقة جاءت قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، والفرقة ليست منها، من الصغيرة أو بسببها، لأن تصرفها لا يلزمها يعني لا يترتب عليه. ثم قالوا إن كانت إن كانت الكبيرة متعمدة للتحريم وفعلت هذا لكاية في الزوج فتغرم نصف المهر، يعني هو يلزم به ثم يرجع عليها بنصف مهر الايه؟ بنصف مهر الصغيرة. في الشرح يقول: وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الزوجة الكبيرة الصغيرة حرمتا كلتاهما على الزوج أبدا. هذا من التحريم المؤبد، اللي هي بنت الزوجة وأم الزوجة. أم الزوجة إذا عقد على البنت حرمت الأم تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. لو ماتت البنت أو طلقت فأمها محرمة عليه، وبنت الزوجة المدخول بها تحرم، تحرم حرمة مؤبدة، وهي الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال: فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها. فإن كان هو ممكن لم يدخل بالكبيرة وترضع، كيف؟ ممكن نزل إلى بلوغها قبل الدخول، تزوجها وقد يعني عندها ولد، يعني متزوجة قبله. اي متزوجة قبله، متزوجة اي انتهت عدتها من زوج سابق وتنتهي العدة بالولادة، فينزل لها لبن وترضع سنتين بعد الزواج، واللبن هذا من الزوج السابق. فإن كان زوج الصغيرة لم يدخل بالكبيرة لا تستحق الكبيرة شيئا من المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها. فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها، وللصغيرة نصف المهر، ويرجع به الزوج على الكبيرة لأنها هي المتسببة التي أبطلت عليه الانتفاع بالبطء. نعم. يقول: يرجع إن كانت إيه؟ تعمدت به الفساد، يعني إذا لم تكن تعلم بالحكم الشرعي فهي لم تتعمد الفساد، وإن أخذتها الشفقة على الصغيرة فهذه لم تتعمد الإيه؟ الفساد. تعمد الفساد أن لم تكن للصبية حاجة ملحة، أو لم تكن تعلم الحكم الشرعي. وإن كانت تعمدت به الفساد، إن كانت، وإن لم تتعمد فلا شيء عليها، ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأن الإرضاع مما يراه الرجال المحارم أيضا، ليس أمرا خاصا بالنساء كالولادة والبكارة، وإنما يطلع عليه الرجال المحارم، فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات. وهنا في حديث أن أحد الصحابة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أو جارية سوداء وجاءت وقالت أخبرته بأنها أرضعته وزوجه، وأراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم جاءه و قص عليه فقال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فالحنفية حملوا هذا، ودي كانت امرأة لوحدها هي اللي جاية تخبر بهذا، فحمل الحنفية ذلك على الاحتياط لا على الوجوب، حملوه على الاحتياط من أحوط أن يفترقا، خصوصا بعدما أخبرت أنها أرضعتهما معا. فقال الحنفية لا تقبل على الرضاع شهادة النساء منفردات، فإما شهادة رجلين أو رجل وامرأته. هذا، وإن شاء الله نرجع إلى بيان بعض المسائل الرضاع بالتوضيح بالكتابة والبيان لعلها يكون فيها فائدة. نفس المسألة التي وردت أنه هو تزوج امرأة عندها طفلة، نعم، فاللبن هذا من زوجها الأول، نعم، ورضع الطفل منها، أيوة، فهل يصبح هذا الزوج الحالي أبوه من الرضاع مع أنه ليس صاحب اللبن؟ نعم، قال الفقهاء إن الأب هو صاحب اللبن وليس الزوج الجديد، وليس الزوج الثاني. الزوج الثاني يجوز له أن يتزوج من التي رضعت من زوجته؟ لا، ما هي صارت ربيبته من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة، والمصاهرة فهي ربيبته. لكن هل هو أبوها من الرضاع؟ هل هو أبوها من الرضاع كما إنها زوجته أمها من الرضاع؟ الجواب لا، أبوها من الرضاع هو صاحب اللبن. طيب إذن يعني فروع وأصول هذا الزوج الثاني، أي فروع وأصول الزوج الثاني لا يحرم على هذه الصبية التي رضعت، التي رضعت. طيب. نعم. نعم، ما لم يوجد مانع آخر. نعم، أي نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.